وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن، فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة، ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله. تفسير ابن عاشور. السؤال: هل لتالي القرآن أجر ولو لم يصاحبه تدبر؟ الوقفة السابعة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا. تفسير السعدي. السؤال: ما المستفاد من قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور؟ معاني الكلمات: الحرور الريح الحارة، وبالزبر الكتب المجموع فيها كثير من الأحكام، نكير إنكاري عليهم وعقوبتي لهم، جدد ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان، وغرابيب سود شديدة السواد كالأغربة، لن تبور لن تكسد وتهلك. العمل بالآيات: العمل الأول، ابتداء من اليوم خصص لك مقدارا من القرآن ولو قصيرة تقرأه كل يوم. إن الذين يتلون كتاب الله. العمل الثاني، أد الصلاة جماعة مع إدراك التكبيرة الأولى. وأقاموا الصلاة. العمل الثالث، تصدق من مالك بصدقة لا يعلم عنها أحد إلا الله، وتصدق بصدقة أخرى علانية لعله يقتدي بك غيرك. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التوجيهات: التوجيه الأول، حقق خشية الله تعالى في حياتك، تكن من أهل العلم حقيقة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. التوجيه الثاني، أكثر من تلاوة القرآن معتبرا متفكرا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التوجيه الثالث، تذكر دائما أن التجارة التي لا تبور هي التجارة مع الله تعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.